أنا البحار أنا أنا البحار على الأفطار نما غرسي فما لي جار في الأسفار سوى نفسي رضا ربي منى قلبي ووجداني رضا ربي منى قلبي ووجداني هدى دربي صدى حبي وإيماني هدى دربي صدى حبي وإيماني أنا البحار أنا البحار على الأخطار نما غرسي فما لي مالي جار في الأسفار سوى نفسي أنا البحار بعيد الدار والأهل أنا البحار بعيد الدار والأهل على الإعصار والأخطار أستالي على الإعصار والأخطار أستعلي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا أنا البحار أنا البحار على الأخطار نما غرسي فما لي مالي جار في الأسفار سوى نفسي من الأسماك والأفلاك سماري من الأسماك والأفلاك سماري أنا أهواك لن أنساك يا داري أنا أهواك لن أنساك يا داري هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا أنا البحار أنا البحار على الأخطار نما غرسي فما لي مالي جار في الأسفار سوى نفسي ومهما كان فالإيمان سلواني ومهما كان فالإيمان سلواني وفي الأوطان لدى الخلان شطآني وفي الأوطان لدى الخلان شطآني هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا أنا البحار أنا البحار على الأخطار نما غرسي فما لي مالي جار في الأسفار سوى نفسي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا